شيخي نفس بارك شيخي نفس المجال السابق. الآن يعني هل يفهم من كلام حضرتك بالنسبة للوظائف في مثل هذه الأمور لا يقترب منها، لا سواء يقترب مؤذن أو منها، إمام؟ لا يقترب منها إذا كان بده يمشي أو يغزو على طريق غازي. أما إذا كان على المنهج الذي قلناه آنفا هذا واجب. فهمت؟ وبالنسبة للأذان فهمت لا كيف؟ يستطيع. نعم شيخ، وهو بالنسبة للأذان يخضع للدولة، إذا إذن كان معناته يتنحى عنه. إذا كان هو يعني يكلف بالتأذين ويخالف الشرع فالجواب ما سمعت. نعم، جزاكم الله خيرا. وإياكم.